الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نبدأ في الترم الثاني من هذه الدورة في الكلام على توحيد الأسماء والصفات. بداية نتحدث عن مقدمة ومدخل لباب الأسماء والصفات. إن الذي يتلو كتاب الله عز وجل يجد فيه آيات كثيرة تذكر أسماء الله عز وجل وتذكر صفات الله عز وجل، وكذلك المتطلع لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد كثيرا من الأحاديث تتحدث عن أسماء الله عز وجل وتتحدث عن صفات الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتلون كتاب الله عز وجل ويتلقونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان يتلقون الأحاديث من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويفهمون معانيه، لأنهم أهل لغة عربية، والقرآن نزل بلسان عربي. فكانوا يتلقون القرآن وكانوا يتلقون السنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفهمون معانيها، حتى أنهم كانوا يحفظون العشر آيات لا يتعدونها حتى يعملوا بهن. كان أحدهم يحفظ عشر آيات لا يتعدى حفظ هذه العشر آيات حتى يعمل بما فيها من أوامر ونواهي. ومن ذلك، من هذه النصوص أيضا، النصوص التي وردت فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، فكان الصحابة يقرؤونها ويعلمون معناها، فهم يثبتون لله عز وجل ما ورد في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء الله وصفاته من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن كان الصحابة يقرؤون القرآن ويأخذون السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ورد في الكتاب وفي السنة من أسماء الله وصفاته، فكانوا يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير أن يؤولوا أو يحرفوا، ومن غير أن يعطلوا، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل هذا الكلام سوف يأتي بعد ذلك شرحه بإذن الله تعالى. سؤال يقول: دون عشر أسماء من أسماء الله عز وجل وعشر صفات والاستدلال بها جاء في القرآن الكريم. أسماء الله عز وجل التي وردت في القرآن الكريم كثيرة، من ذلك اسم الحكيم فيأخذ منه صفة الحكمة، واسم العليم فيأخذ منه صفة العلم، وكذلك اسم السميع فيأخذ منه صفة السمع، واسم البصير فيأخذ منه صفة البصر، واسم الرحمن واسم الرحيم ويأخذ منهما صفة الرحمة، وكذلك اسم العزيز ويأخذ منه من ذلك صفة العزة، واسم الودود والذي يأخذ منه أيضا صفة الود، وكذلك صفة القادر ويأخذ منها صفة القدرة لله عز وجل، واسم العظيم ويأخذ منها صفة العظمة لله عز وجل، وكذلك اسم الحليم واسم الحي. إذن هناك أسماء كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ملخص هذه المقدمة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قرأوا القرآن وتعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تلقوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من ضمن آيات القرآن ومن ضمن الأحاديث آيات وأحاديث تتحدث عن أسماء الله وصفاته. فكان والصحابة كان دأبهم هو التدبر، التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والفهم والتدبر، فلما قرأوا هذه الأسماء والصفات فأثبتوها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا بعض الأمثلة التي قد جاءت في القرآن الكريم. بعد ذلك نتحدث عن الفرق بين الاسم والصفة. إذن الباب الذي نتحدث عنه هو باب الأسماء والصفات. فما الفرق بين الاسم والصفة؟ إن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. فمثلا اسم الرحمن هذا يتضمن صفة الرحمة. الله عز وجل هو الرحمن، إذن من صفته الرحمة. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن داخله إيه؟ صفة. وليس العكس صحيح، يعني كل صفة تتضمن اسما، هذا خطأ. إذن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، لأن هناك بعض الصفات لا يمكن أن نأخذ منها أسماء. فمثلا من صفات الله عز وجل مثلا اليد، كيف نأخذ من هذا الاسم، من هذه الصفة كيف نأخذ منها اسم الله عز وجل؟ وكذلك من صفات الله عز وجل العين، كيف أخذ منها اسم الله عز وجل؟ وكذلك من أسماء الله عز وجل مثلا من صفات الله عز وجل أيضا أنه يضحك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، فمن صفاته أنه يضحك، فلا أخذ من هذه الصفة اسما ويسمى الله عز وجل بالضاحك، هذا خطأ. إذن كل اسم أخذ منه صفة، فإذا سمى الله عز وجل بالرحمن أخذ منه صفة الرحمة، العليم أخذ منه صفة العلم، الحكيم أخذ منه صفة الحكمة، لكن ليس كل صفة يندرج تحتها اسما، هذا خطأ. إذن الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يتضمن داخله الصفة، فالاسم هو تعريفه هو ما دل على ذات الله عز وجل مع صفة الكمال القائمة به. تعريف أسماء الله عز وجل، لما يجي نعرف الاسم نقول أن الاسم هو ما دل على ذات الله عز وجل مع صفة الكمال القائمة به. كيف ذلك؟ نقول مثلا أن من أسماء الله عز وجل الرحمن، فهذا الاسم يدل على ذات الله عز وجل. إذا قلت من هو الرحمن، هو تدل على ذات الله عز وجل. إذن الاسم هو ما دل على ذات الله عز وجل مع صفة الكمال القائمة به. يعني إذا كان يتصف الله عز وجل هو الرحمن، فهذا الاسم أيضا يتضمن صفة كاملة في هذا الاسم، وهي صفة الرحمة القائمة باسم إيه؟ الرحمن. إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن، يدل على ذات الله عز وجل ويدل على الصفة التي إيه؟ يندرج تحتها. فمثلا اسم العليم هذا يدل على ذات الله عز وجل، من هو العليم؟ الله عز وجل. كذلك يدل على صفة قائمة بهذا الاسم، ما هي الصفة القائمة باسم العليم؟ صفة العلم. إذن الاسم هو ما دل على ذات، ما دل على ذات الله عز وجل مع دلالته على صفة الكمال القائمة بهذا الاسم. أما الصفة فهي تدل على وصف قائم فقط، تدل على وصف قائم بالذات، يعني تدل على صفة لذات الله عز وجل. يبقى إذن الفرق بين الأسماء والصفات أن الاسم يدل على أمرين، يدل على ذات الله عز وجل، وكذلك يدل على الصفة القائمة بهذا الاسم. إن كان الرحمن فصفة الرحمة، وإن كان العليم فصفة العلم، وإن كان السميع فصفة السمع. أما الصفة فهي تدل على وصف، تدل على وصف الكمال القائم بهذه إيه؟ بالذات الإلهية، تدل على وصف قائم بالذات الإلهية، مثل صفة الضحك، هذا تدل على وصف قائم بالله عز وجل. كذلك صفة اليد، كذلك صفة الرضا، فهذه صفة من الصفات، هذه الصفات لا يؤخذ منها إيه؟ أسماء، زي صفة الرضا وصفة الضحك، فلا يمكن أن نسمي الله عز وجل بالراضي أو نسمي الله عز وجل بالضاحك، لأن الصفة لا يؤخذ منها اسما، على العكس الاسم الذي يؤخذ منه إيه؟ الصفة. إذن الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على الصفة القائمة بهذا الاسم، يدل على الصفة القائمة بهذا الاسم. كان الرحمن هذا يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الرحمة. أما الصفة فهي تدل على الوصف القائم بذات الله عز وجل فقط. إذن الاسم يدل على أمرين، أما الصفة تدل على أمر واحد. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. قال: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ لسه متحدثين عنه الآن. الاسم هو ما دل على ذات الله عز وجل مع صفات الكمال القائمة به، مثل العليم فهو يدل على ذات الله عز وجل وعلى ما قام به من صفة العلم، فهو الاسم يدل على أمرين، أما الصفة فهي تدل على الوصف القائم بالذات الإلهية، تدل على الوصف القائم بالذات الإلهية، مثل صفة العلم والسمع والبصر واليد والرضا، فكل هذه صفة لا تدل إلا على أمر إيه واحد، تدل على أن هذه الذات الإلهية تتصف بهذه إيه الصفة. السؤال الثاني، قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن، حتى نعلم ما فيهن. فعلى ما يدل هذا الكلام؟ يعني الحديث يقول أنهم كانوا لا يتجاوزون حفظ 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من عمل. قل أن هذا يدل على حرصهم على تدبر وفهم آيات الله عز وجل. الصحابة كان أحرص الناس على تدبر وفهم كلام الله عز وجل، وكانوا يفهمون معاني ما يتلونه، كل ما يتلونه من آيات كانوا يفهمون إيه معانيه، لأنهم متعبدون بالعمل بهذه الآيات كما هم متعبدون بقراءة هذه الآيات. إذن يدل هذا الحديث على أن الصحابة كان عندهم حرص شديد على قراءة القرآن وحفظه والعمل به. قال بعد ذلك، لخص هذا الدرس في أسطر: إذن لابد على المرء أنه يتعلم توحيد الأسماء والصفات، لأن بهذا التوحيد يجد كثير من الآيات ذكر فيها اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته. فإذا لم يتعلمها، إذا لم يتعلم هذا النوع من التوحيد، فهو لم يدرك ولم يفهم هذه المعاني المترتبة على هذه الأسماء وهذه الصفات. بهذا نكون قد تكلمنا عن مقدمة في باب الأسماء والصفات، ثم تحدثنا عن الفرق بين الاسم والصفة. من خلال ذلك نستطيع أن نعرف توحيد الأسماء والصفات. فنقول مثلا: توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر أول، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. يبقى أن توحيد أسماء الصفات أن أنا أثبت لله عز وجل كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الرحمة فأثبت له صفة الرحمة، أثبت لنفسه صفة العلم فأثبت له صفة العلم. كذلك ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، كما نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك نفى عن نفسه العجز ولم يعي بخلقهن. إذن أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأنفي ما نفاه الله عز وجل لنفسه، وكذلك أثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأنفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد الأسماء والصفات. بتعريفه هو أن تثبت ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات لله عز وجل، وتنفي ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل من أسماء وصفات. بعد ذلك ننتقل إلى معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. أهل السنة والجماعة ماذا يعتقدون في أسماء الله عز وجل؟ أولا، هم يسمون الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون، كما أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول أمر في معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأسماء أو الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير ما يحرف أو يعطل. كل هذا المعنى سوف تأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى. ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن هناك من أثبت الله عز وجل هذه الأسماء وحرف وأول، من ذلك كما يثبت الأشاعرة صفة اليد، ولكن يقول اليد بمعنى القوة. نحن نقول أن الله عز وجل ذكر اليد وأراد اليد، ويد الله عز وجل لا نعرف كيفيتها، ولكن نعلم أن الله عز وجل له يد، ولكن لم يخبرنا الله عز وجل عن كيفيتها. إذن أول معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل لفظة من هذه الألفاظ، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، لها معنى، ولكن سوف يأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى. المعتقد الأول أخذنا. الأمر الثاني، أنهم عندما ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يثبتون كمال الضد. ما معنى هذا الكلام؟ أن الله عز وجل مثلا نفى عن نفسه صفة العجز، أن الله عز وجل لا هذه الصفة، خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني هذا يدل على نفيه لصفة العجز. فإذا نفى الله عز وجل صفة العجز فهذا لإثبات صفة القدرة أنه قادر. إذن لا يمكن أن نقول أن نفي الصفات المجرد هذا لا يصح. يعني عندما أقول مثلا هذا الحائط الذي في البيت لا يظلم، أنا نفيت عنه الظلم، هل لأنه يتصف بصفة العدل؟ هذا خطأ. لكن في أسماء الله عز وجل وصفاته، إذا نفيت عن الله عز وجل صفة فهذه الصفة لابد أن تتضمن داخلها كمال ضد هذه الصفة. فإذا نفيت العجز لأنك تثبت كمال القدرة، وإذا نفيت عن الله عز وجل النوم والغفلة فهذا لإثبات صفة كونه حي سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن نفي الصفات لابد أن يتضمن داخله إثبات كمال ضد هذه الصفة التي تنفى. إذن المعتقد الأول أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. المعتقد الثاني أنهم ينفون على الله عز وجل ما نفاه عنه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند النفي لابد من إثبات كمال الضد، لابد من إثبات كمال الضد. يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل وما كان ربك نسيا، نفي صفة النسيان، هذا لإثبات كمال علم الله عز وجل، إثبات كمال علمه. إذن نفي الصفة لابد أن يستلزم كمال الضد. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، أن هذه الأسماء والصفات من المحكم الذي يعرف معناه. لأن بعض الناس قالت نحن نقرأ هذه الأسماء وهذه الصفات في القرآن ولا نتعرض لمعناها. نقول لا، أهل السنة يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات، ويثبتون أن لها معنى مترتب عليها هذه الأسماء، وليست هي من المتشابه، إنما هي من المحكم الذي يعرف معناه. الأمر الرابع، أن كيفية هذه الأسماء والصفات لا يحيط بها علما أحد. أن أثبت الله عز وجل مثلا صفة اليد، أن له يد، كيف يده؟ هذا لا يحيط بها ولا يعلم بها أحد، لأن الله عز وجل أخبرنا عن أنه له يد ولم يخبرنا عن كيفية هذه اليد. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، أولا أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنهم ينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، مع إثبات كمال الضد. إذا نفينا العجز عن الله، فهذا نفي العجز إنما كان لكمال قدرته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن هذه الأسماء والصفات من المحكم الذي يعرف معناه، له معنى ونعرف معناه، ولذلك قرأها الصحابة وعرفوا معناها. وهذا للرد على من يقول أن هذه الأسماء نقرأها ولا نتعدى القراءة، لا نتعدى أمر القراءة، لأن عندهم ليست لها معنى. لا، أهل السنة يثبتون أنها من المحكم، هذه الأسماء والصفات من المحكم الذي يعرف معناه. الأمر الرابع أن كيفية هذه الأسماء والصفات لا يعلم بها ولا يحيط بها علما إلا الله عز وجل. كيف يده، كيف عينه، كيفية صفة السمع، صفة البصر، هذا كله لا يحيط به علما إلا الله عز وجل. هذا كله معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. إذن احنا الآن تكلمنا عن مقدمة في مدخل الأسماء والصفات، ثم تكلمنا عن مقارنة بين الاسم والصفة، ثم تحدثنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. ننتقل بعد ذلك، يقول: ولا يتم الإيمان بأسماء الله وصفاته عند أهل السنة إلا بثلاث أمور. يبقى حتى يتحقق لك الإيمان بأسماء الله وصفاته لابد لك من ثلاث أمور. إذا فعلت هذه الأمور الثلاث فأنت تؤمن بأسماء الله وصفاته. الأمر الأول الإيمان بالاسم، إننا أؤمن بهذا الاسم، اسم الرحمن، أؤمن بهذا الاسم مثلا. الأمر الثاني الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى، فكل اسم جاء لمعنى، نؤمن بهذا المعنى المترتب على هذا الاسم. الأمر الثالث الإيمان بما يتعلق بهذا الاسم من أثر. إذا كان اسم الله عز وجل الرحمن يتضمن صفة الرحمة، إذن هذه الرحمة لها أثر، وهو أن الله عز وجل يرحم بها عباده. هذه الأمور الثلاث سوف نتحدث عنها أمر واحد واحد بإذن الله تعالى. الأمر الأول هو الإيمان بالاسم. إذا نحن حتى يتحقق لك الإيمان بأسماء الله عز وجل لابد من ثلاث أمور. أول حاجة الإيمان بالاسم، هو الإيمان بالاسم. والإيمان بالاسم يتضمن أول حاجة أنك تثبت هذا الاسم. يعني مثلا اسم الله عز وجل الرحمن، أثبت أن الله عز وجل يتصف بهذا الاسم حقيقة. اسم الحي، أثبت أن الله عز وجل يتصف بهذا الاسم حقيقة، أنه هو الحي. هذا الأمر الأول. طب الأمر الثاني حتى يتحقق لي الإيمان بهذا الاسم، أنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين. يبقى لكي نؤمن بأسماء الله عز وجل أولا لابد أن تؤمن بالاسم، ولكي تؤمن بالاسم أولا تثبت هذا الاسم لله عز وجل، وتنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين له في هذا الاسم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جاءت بالأمرين اللي احنا تحدثنا عنهم الآن. ليس كمثله شيء يعني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهو السميع البصير أي إثبات اسم السميع واسم البصير لله عز وجل. إذن الأمر الأول هو الإيمان باسم الله عز وجل، يتضمن ثلاث أمور: أولا أن أثبت الاسم، الأمر الثاني أن أنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين لله عز وجل، الأمر الثالث الإيمان بأن هذا الاسم الذي سمي الله عز وجل به بالغ كمال الحسن وكمال بلغ الحسن في والغاية في الحسن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لكي نؤمن بأسماء الله عز وجل أولا لابد من الإيمان بالاسم، وقلنا عشان نؤمن بالاسم لابد من ثلاث أمور: أثبت الاسم لله، أنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين في هذا الاسم، ثلاثة أن نؤمن أن هذه الأسماء بلغت الكمال في الحسن لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. إذن هذا الأمر الأول في الإيمان بالاسم، أن نؤمن بالاسم. طيب ننتقل بعد ذلك الإيمان بما دل عليه، بما دل عليه من معنى. إحنا قلنا أن لكي تؤمن بأسماء الله عز وجل لابد أولا إنك تؤمن بالاسم، ثانيا بما دل عليه هذا الاسم المعنى كيف. الركن الثاني أنك تؤمن بما دل عليه هذا الاسم من معنى. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق بأمرين. الأمر الأول الإيمان بأن أسماء بأن الأسماء الله عز وجل لها معنى واضح. ما أنت تريد أن تؤمن بأن هذا الاسم له معنى، يبقى لابد أن تؤمن في بداية الأمر أن هذه الأسماء لها معنى واضح، ولكل اسم له معنى يخص. إذا تؤمن بأن هذه الأسماء لها معنى معنى واضح ومعاني معلومة وواضحة، وأن لكل اسم له معنى يخص هذا الاسم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تؤمن بأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، هذا تحدثنا عنه في بداية الدرس، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل. حينما أقول الرحمن هذا يدل على ذات الله عز وجل، الرحيم هذا يدل على ذات الله عز وجل، فهي أعلام. أما كونها أوصاف فهي باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذا كل اسم يدل على معنى صفة الرحمة، فهي هنا تدل على صفة الرحمة، فهي أوصاف. إذا الاسم لكي يتحقق الإيمان بالاسم لابد أولا أن الإيمان بالاسم، وقلنا أن الإيمان بالاسم يدخل فيه ثلاث أمور: أن أثبت الاسم لله، أنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، الإيمان بأن هذه الأسماء بالغة في الحسن والكمال. الأمر الثاني، الركن الثاني، الإيمان بما يدل عليه هذا الاسم من معنى. وقلنا لابد لهم أمران: الأمر الأول أن أثبت أن كل اسم أن هذه الأسماء لها معاني واضحة، وكل اسم له معنى يخص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بأن هذه الأسماء أعلام وأوصاف، من حيث دلالتها على الله عز وجل فهي أعلام تدل على ذات واحدة وهي إيه؟ الله عز وجل. أما من حيث دلالتها على الصفة الخاصة بها فهي أوصاف باعتبار ما تدل عليه إيه؟ من معنى. وضربنا لذلك مثالا أسم مثلا السميع، فهذا يدل على الله عز وجل، على ذات الله عز وجل، ويدل على صفة السمع. إذن ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث. إحنا قلنا أن الإيمان بأسماء الله عز وجل، حتى يتحقق لك الإيمان بأسماء الله لابد من ثلاث أركان: الركن الأول الإيمان بالاسم، الركن الثاني الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى، الركن الثالث الإيمان بما يتعلق به هذا الاسم من أثر. أما الركن الثالث هو الإيمان بما يتعلق به هذا الاسم من أثر، مثل اسم الله عز وجل الرحيم، هذا متضمن لصفة الرحمة ويتعلق به أثر. ما الأثر الذي يتعلق به هذا الاسم، صفة اسم الرحيم؟ يتعلق به إيصال الرحمة إلى العباد. إذا أوصل الله عز وجل رحمته إلى عباده فهذا الأثر المتعلق به بهذا الاسم. ومن ذلك قول الله تعالى: ومن رحمته، من رحمة الله عز وجل، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا وجود الليل والنهار هذا من أثار رحمة الله عز وجل، وهذه إيه؟ الليل والنهار هذا من أثار هذه الصفة، وهي صفة الرحمة. إذا ملخص سريعا كيفية الإيمان بالأسماء الله عز وجل، نقول أن الإيمان بأسماء الله عز وجل لابد له من ثلاث أركان. الركن الأول هو الإيمان بها بالاسم، أن تؤمن بالاسم، هذا الركن الأول. وكيف أؤمن بالاسم؟ أن أثبت هذا الاسم لله عز وجل حقيقة، ثانيا أنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في هذا الاسم، ثالثا أن تعتقد أن هذه الأسماء بالغة كمال الحسن، بلغت كمال الحسن لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذا الأمر الأول، الركن الأول الإيمان بالاسم. الأمر الثاني الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى. قلنا الإيمان هذا الركن الثاني لكي يتحقق لابد من أولا أن تؤمن بأن هذه الأسماء لها معاني معلومة وواضحة، وأن كل اسم له معنى يخصه. ثم بعد ذلك تؤمن بأن هذه الأسماء هي أعلام وأوصاف. أعلام يعني تدل على ذات الله عز وجل، علم على ذات الله عز وجل. أوصاف من حيث كل اسم فإنما يختص إيه؟ بصفة تخصه. فاسم الرحمن له صفة الرحمة، واسم السميع له صفة السمع. هذا الركن الثاني. أما الركن الثالث الإيمان بما يتعلق به هذا الاسم من أثر. كيف ذلك؟ أن لكل اسم له أثر يتعلق بهذا الاسم. فصفة الرحمة اسم الرحيم، نأخذ منه صفة الرحمة لله عز وجل، ثم نؤمن بأن هذا الاسم يتعلق به أثر وهو إيصال الرحمة للمخلوقين. ومن ذلك قول الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فمن أثر رحمة الله عز وجل وجود هذا الليل والنهار، قال تعالى: لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. ننتقل بعد ذلك إلى مقارنة منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات مع أهل التعطيل والتمثيل. ما الفرق بين أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ ما الفرق بينهم وبين أهل التعطيل والتمثيل اللي إحنا تكلمنا عنهم وقلنا أن سوف يأتي الكلام عنه بعد ذلك؟ الفرق في أمرين. الأمر الأول أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله تعالى. أهل السنة والجماعة يجعلون نصوص القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة هي الأصل في إثبات أسماء الله عز وجل. فما يأتي في القرآن من أسماء الله وصفاته، وما يأتي في السنة الصحيحة من أسماء الله عز وجل وصفاته، أهل السنة يثبتونها. طيب ماذا يفعل أهل التعطيل؟ أهل التعطيل يجعلون عقولهم وآرائهم القاصرة هي الأصل في إثبات أسماء الله عز وجل، لم يتحكموا إلى النصوص، بل يجعلون العقل هو الأصل في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فإن وافقت النصوص الشرعية، وافقت ما في عقولهم، أخذوا به، وإن عارضت النصوص الشرعية ما في عقولهم، تركوا النصوص الشرعية وعملوا بعقولهم. طب مثال لنفهم ذلك، مثال صفة اليد. هذه صفة وردت في الكتاب ووردت في السنة. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ إذن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة اليد. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، أن الله عز وجل يد، ويتصف بصفة اليد سبحانه وتعالى، ولكن لا نعرف كيف يده سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبرنا أن له يد. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن خلق الله عز وجل آدم بيديه سبحانه وتعالى وأخبرنا بذلك، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة، صفة اليد، ونحن نثبتها كما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه، وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. إذن جاءت صفة اليد في الكتاب وجاءت في السنة. أما أهل التعطيل فينفون هذه الصفة استنادا إلى عقولهم. يقولون: إذا أثبتنا لله عز وجل أن له يد، إذن يده كيد المخلوقين، فنريد أن ننفي مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، فقالوا ليس له يد. إذن تركوا النصوص الشرعية وحكموا عقولهم، جعلوا عقولهم هي التي تحكم على النصوص الشرعية. هذه الصفة وردت في كتاب الله، ووردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل، له يد تليق بكماله سبحانه وتعالى، لا أعلم كيفيتها. أما أهل التعطيل فيقولون ليس له يد، ويذكرون لها معنى غير المعنى المراد، فيقول المراد باليد القوة أو القدرة. إذن حكموا عقولهم على النصوص، حينما تعرض عقولهم النصوص فيقدمون عقولهم. إذن الأمر الأول مقارنة أهل السنة والجماعة بأهل التعطيل، أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، أما أهل التعطيل فما وافق عقولهم يقبلوه، وما يعارض عقولهم فيردوه ويأخذون بما وافق عقولهم. الأمر الثاني الذي الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل التعطيل والتحريف في أسماء الله عز وجل، أن أهل السنة والجماعة حينما يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته ينزهون الرب تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. يثبتون الاسم ويثبتون صفات الله عز وجل، وينزهون الله عز وجل عن ممثلة المخلوقين، فيقولون الله عز وجل له يد وله عين، ولكن ليس كمثله شيء، ليس كعين المخلوقين، لأن ذاته سبحانه وتعالى غير ذات المخلوقين، فإذا اختلفت الذات كذلك تختلف الصفات. إذن له هذه الصفات وليس كمثله شيء، لا يشابه أحد من مخلوقاته في هذه الصفة. فيصفون الخالق بصفات الكمال والجلال دون مشابهة المخلوقين. ثم أن الله عز وجل لم يطلق أحدا من خلقه على كيفية هذه الصفات، ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية هذه الصفات. الله عز وجل لم يكلفنا بأن نبحث عن كيفية هذه الصفة، وإنما أمرنا أن نؤمن بأن لله عز وجل هذه الصفة، كما ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فنؤمن بأن الله عز وجل على العرش استوى، ونؤمن بأن الله عز وجل له يد وله عين، ولكن لا يجرون ذلك إلى البحث عن كيفية هذه الصفة، لأن هذا أمر لا يدرك كما أخذنا، ولا يحيطون به علما. إذن أهل السنة والجماعة حينما يثبتون فإنما يثبتون بلا تعطيل، من غير أن يعطلوا الصفة ومن غير أن يحرفوا الصفة. أما أهل التعطيل فإنهم توهموا أن أسماء الله عز وجل وصفاته تقتضي التمثيل، عندهم عقولهم التي قدموها على النصوص، قالوا إذا أثبتنا لله عز وجل اليد أو العين فبهذا نحن نثبت أنه مماثل للمخلوقين. طب ماذا نفعل؟ إذن ينفون هذه الصفات، فينفون هذه الصفة لأن فيها كما يزعمون مشابهة بالمخلوقين، مثل صفة الرحمن على العرش استوى، ينفون صفة الاستواء لله عز وجل. ليه؟ يقولون لأن هذه الصفة تقتضي أن يكون استواؤه كاستواء المخلوقين. إذن الفرق بين أهل السنة والجماعة، عقدنا مقارنة الأول أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات على خلاف أهل التعطيل، فأنهم يعتمدون عقولهم، ما وافق النصوص وقالوا به وما خالف النصوص قدموا عقولهم. كذلك أهل السنة والجماعة إنما يثبتون النصوص من وينزهون الله عز وجل عن ممثلة المخلوقين في إثبات هذه الصفات والأسماء. أما أهل التعطيل فإنما ينفون هذه الصفات لزعمهم أن هذه الصفات تقتضي مشابهة المخلوقين. بذلك ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. قال ما هي الأمور التي لا يتم الإيمان بأسماء الله عز وجل بأسماء الله تعالى عند أهل السنة والجماعة إلا بها؟ قلنا ثلاث أمور: أن تؤمن بالاسم، أن تؤمن بما دل عليه هذا الاسم من معنى، أن تؤمن بما يتعلق به هذا الاسم من أثر، وكل واحدة لها شرح. أن تؤمن بالاسم، أثبت الاسم، وأثبت أن هذا الاسم لا يماثل المخلوقين، وأثبت ما يترتب على هذا الاسم معنى. ما دل على هذا الاسم من معنى، كذلك نؤمن بأن هذا الاسم الأسماء لها معاني واضحة، وأن هذه المعاني الواضحة ليست مشابهة للمخلوقين. أما عن التعلق بالأثر نقول أن كل اسم له أثر، فصفة الرحمة إذن يصل رحمته إلى عباده، ومن ذلك مثلا جعل الليل والنهار، فهذا من أثار رحمة الله عز وجل في هذا الكون لعباده. السؤال الثاني قال قارن بين منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وبين أهل التعطيل والتمثيل. قلنا المقارنة من أمرين: الأمر الأول في إثبات الأسماء والصفات، أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل كما وردت في كتاب الله ووردت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل التعطيل فإنما يعرضون ذلك على عقولهم، إن وافقت عقولهم فقبلوه، وإن خالفت عقولهم ردوه، من ذلك صفة اليد، فإنما توهموا أن إثبات صفة اليد هذا يقتضي ممثلة المخلوقين فردوا صفة اليد. أما أهل السنة والجماعة فإنما يثبتون صفة اليد. يقول أه بعد ذلك طلب تلخيص الدرس وقد تكلمنا عنه. قال: مرت بنا نصوص الآتية، فعلى أي شيء تدل؟ ليس كمثله شيء. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الله عز وجل نثبت له أسماءه وصفاته، ولابد أن يكون مع الإثبات لابد أن تعتقد أن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يماثل المخلوقين في أسمائه ولا في صفاته. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية مرت بنا في إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن الله عز وجل له يد، ويده سبحانه وتعالى لا تماثل يد المخلوقين، فنحن نثبت اليد وأنها يد حقيقية، ولكن لا نعلم كيفيتها، لأن الله عز وجل أخبرنا عن أنه له يد ولم يخبرنا عن كيفية هذه اليد. وهو الغفور الرحيم، هذا إثبات صفة الرحيم، صفة إثبات الرحمة لله عز وجل، ومعلوم أن الاسم يؤخذ منه الصفة، فهذا يثبت الرحيم، هذا اسم الله عز وجل، فيؤخذ منه صفة الرحمة لله عز وجل، ونأخذ منه الأثر المترتب على هذه الصفة، وهي رحمة الله عز وجل على عباده في إنزال المطر وجعل الليل والنهار وغير ذلك من أثار رحمة الله عز وجل. والمرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته. نكون اليوم بإذن الله قد انتهينا من درس اليوم، ونتكلم الدرس القادم عن قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.